اهلا بحضرتك معانا يا فندم في راديو حلم، ممكن نتعرف على حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مستمعين البرنامج الكرام. معكم محمد أبو عشيش، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام الدمياطي ورئيس مجلس مكتب التأهيل بدمياط وأمين أمانة العمل الأهلي بحزب مستقبل وطن. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. طيب ممكن حضرتك تقول لنا كلمة عن رأيك في أول مهرجان أونلاين لدعم المواهب على راديو حلم؟ تعودنا من راديو حلم ان هو يقدم افكار جديدة، دايما القائمين عليه بيقدموا افكار خارج الصندوق، فكرة متطور. اخر حاجة مهرجان اونلاين لدعم المواهب على راديو حلم، فكرة جميلة وفكرة محترمة. ده اللي تعودنا من راديو حلم، بنتمنى مزيد من الافكار والمهرجانات لدعم أولادنا ذو المواهب. بشكر راديو حلم على الفكرة الجميلة والجديدة دي، وبتمنى لكم التوفيق ومزيد من النجاحات. ممكن حضرتك تقول لنا كلمة لدعم المواهب اللي شاركت معانا، وأي موهبة؟ عايز أقول لأولادنا من المواهب إن هم دايما يسعوا، يكون عندهم العزيمة والإصرار لتكملة المشوار. هيقابلك عقبات وهيقابلك تحديات، ولكن هتلاقي اللي يهتم بموهبتك وهتلاقي ناس بتدعمك كتير زي ما شفنا كده راديو حلم، وأكيد في ناس تانية كتير هيدعموك. خلي عندك الإصرار وعندك العزيمة وعندك الفكر ان انت تنجح وتتحدى الصعاب وتتحدى اي حاجة تقابلك واي مشاكل تقابلك، واكيد في الاخر ربنا هيكتب لك الخير وهيوفقك. بتمنى تكون الفكرة بتاعت راديو حلم هي بداية لنجاح اولادنا وتحقيق احلامهم وكل ما يتمنوا. هل في اي اضافة تحب حضرتك تضيفها؟ اخيرا انا بشكر راديو حلم والقائمين عليه، دايما بقول ان هم بيعملوا افكار جديدة ودايما بيسعوا للابتكار والفكر زي ما بقول لخارج الصندوق. بتمنى لهم التوفيق، واتمنى من كل رجال الاعمال ان هم يساعدوهم ويقفوا جنبهم ويدعموهم، لان ده كل ده في صالح بلدنا وفي صالح الأفكار الجميلة اللي هم بيعملوها لخدمة بلدنا. يا رب دايما متجمعين في الخير وفي حب مصر، وتحيا مصر. شكرا جزيلا لحضرتك، وسعداء جدا بوجودك معنا على راديو حلم.